والصديقين والشهود. فإذا صدق التاجر، والتاجر معناه هو الذي يمتهن البيع والشراء، هذا معنى التجارة. التجارة هي البيع والشراء والأخذ والإعطاء من هذا القبيل، فهذا يدل على أن هذا الأمر مشروع. والإجماع فقد ثبت هذا الأمر في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وباع النبي عليه الصلاة والسلام واشترى وباع أصحابه وشروا في حياته وبعد وفاته، وتواتر هذا الأمر في أجيال الأمة جيلا بعد جيل حتى عصرنا هذا من غير نكير. ومن ناحية العقل الحاجة تدعو إليه كما ذكرنا آنفا، وهو أن الإنسان محتاج إلى ما في يد غيره، فإذا لم يوجد سبب مشروع يبيح للإنسان طلب ما في يد غيره وقع التظالم والاعتداء على ما في أيدي الناس ممن يحتاج هذه الأمور. فلذلك يعني وجود هذا الأمر ضرورة يدعو إليها العقل حتى، وإن كان الشرع بحمد الله قد أثبتها، ولكن أيضا حتى العقل يدل على أن هذا الأمر أمر لازم لا بد من حصوله. نعم، هذا فيما يخص قضية البيع، فهي قضية مشروعة. البيع مشروع بالاتفاق، لم ينازع أحد في مشروعية هذا الأمر وشدة الحاجة إليه وضرورة وجوده، ولكن أي بيع هذا؟ هو البيع الذي سنتحدث عنه بشروطه الشرعية، بشروطه الشرعية. فكل ما عري وخلي عن المؤاخذات الشرعية والأمور المنهية فهو مما يجوز بيعه وشراؤه وأخذه وإعطاؤه. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله هنا الشيء الذي يجوز بيعه، لا بد أن يكون مالا مباحا، مباحا نفعه من غير حاجة. فإذا كان هذا الأمر مباحا نفعه من غير حاجة فإنه يجوز بيعه وشراؤه، ولذلك لا يدخل فيه، إذا قلنا مباحا لا يدخل فيه للكلب ولا الخنزير ولا الخمر ولا الميسر ولا جميع الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، لأن نهي الشارع عنها يدل على ماذا؟ على تحريمها. وإذا حرمت حرم أكل ثمنها، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فلا يصح بيعها ولا شراؤها، لا يصح بيعها ولا شراؤها، لا بد أن يكون هذا المال مالا حلالا مباحا شرعا أخذه وإعطاؤه، وما صح بيعه صحت إجارته وصحت هبته وصح رهنه، ها؟ لأنه يترتب على هذا أشياء كثيرة، إذا صح بيعه صحت إجارته وصح رهنه وصحت هبته، ها؟ وأمور كثيرة وإرثه، ها؟ لكن إذا كان خمرا والعياذ بالله أو خنزيرا أو ميسرا أو نحو ذلك فإنه لا يجوز حصول شيء من ذلك فيه. نعم. والبيع معاوضة المال بالمال لغرض التملك، تعريفه. هذا تعريفه، يعني البيع من ناحية الاصطلاح الشرعي ما هو؟ معاوضة أو مبادلة، مبادلة مال بمال، قالوا ولو في الذمة، العلماء قالوا ولو في الذمة، هذا المال ولو في الذمة مبادلة مال أو معاوضة. المعاوضة المقصود بها المبادلة، لأنها من العوض، والمعاوضة مفاعلة، يعني اشتراك طرفين أو أكثر في هذا الموضوع، معاوضة، هذا يعطيه وهذا يعوضه، كل منهما يعوض الآخر عما في يده، فهو معاوضة. لكن المعاوضة قال مال بمال، والمال هذا لابد أن يكون مما تصدق عليه يعني الشروط الشرعية، أنه مال في نظر الشرع، أنه مال في نظر الشرع، وإلا فلا يصح الاعتياض عنه ولا أخذه ولا إعفاؤه. معاوضة مال بمال ولو في الذمة، ولو في الذمة، حتى يعني تدخل أنواع من أنواع البيوع الآجلة، يعني يصح أن تدفع الثمن في بيع السلم وتؤجل أخذ السلعة، يعني أشتري منك سيارة بعد شهرين وأذكر لك صفة هذه السيارة، أو أشتري منك قمحا أو أشتري منك أرزا أو شيئا مما يكال أو يوزن أو يضبط بوصف أو بعدد أو ذرع أو نحوه، فأقول لك هذا الشيء صفته هكذا، لا بد أن يكون موصوفا بصفة لا يقع فيها الاختلاف حتى لا يقع التنازع، وأدفع لك الثمن الآن وأستلمه بعد شهرين أو بعد سنة أو بعد 10 أشهر أو أي أجل يقع الاتفاق عليه ولا يخشى منه حصول التنازع فيه. فمثل هذا يعني يصح المبادلة به وإن كان العوض في الذمة. العوض هذا أين عوض المال الذي دفعته أنا الآن؟ ثابت في ذمة البائع، ثابت في ذمة البائع. وكذلك يجوز أن أشتري سلعة حاضرة بثمن في الذمة، بثمن مؤجل، أقول بعني سيارتك هذه 10,000 والثمن أدفعه لك في نهاية العام، ها؟ فهو معاوض، معاوضة مال بمال ولو في الذمة، ولو في الذمة. نعم، مع شروط أخرى ستذكر إن شاء الله في موضوع هذا الاعتياض. في مسألة الصرف أو في مسألة الأموال الربوية لا يجوز الاعتياض بأحد الثمنين عن الآخر إذا كان من أموال الربا في الذمة. يعني أبيعك الآن قمحا بقمح في الذمة لا يجوز. يعني أبيعك إردبا من القمح الآن بإردب من القمح بعد شهر لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه أموال ربوية. وكذلك أشتري منك ذهبا بفضة على أن أدفع لك الثمن بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد يوم، هذا لا يجوز، لأن هذه أموال من أموال الربا. فالأموال الربوية ثبت فيها قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد، مثلا بمثل، وزنا بوزن. قال فإذا اختلفت هذه الأصناف المذكورة في الحديث وهي الأصناف الربوية، قال فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالثمن الذي يجوز أن يثبت في الذمة ليس في كل الأموال، وإنما في غير الأموال الربوية على ما سيأتي ذكره إن شاء الله. نعم. مسألة: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح، ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، فإن باع ملك غيره يعني مأذونا له فيه أن يكون وكيلا، أن يكون وكيلا، وكيلا أو وصيا أو وليا. ليس الوصي ولا الوكيل ولا الولي بمالك للمال، لكنه نائب عن من؟ عن صاحب المال، أو أن يكون صاحب المال نفسه. فإذا كان هذا البيع من صاحب المال نفسه أو ممن يؤذن له شرعا في التصرف بأن كان وكيلا أو وصيا أو وليا فإنه يجوز البيع. نعم. فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حديث صحيح، يعني ما لا تملك، لأنه ذكره جوابا له حين سأله أن يبيع الشيء ثم يمضي ويشتريه ويسلمه. ولاتفاقنا على صحة بيع ماله الغائب عنه، ولأنه عقد على ما لا يقدر على تسليمه، أشبه بيع الطير في الهواء، وعنه يصح ويقف على إجازة المالك، لما روى عروة بن الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاه، فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار في الطريق، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاه وأخبرته، فقال: بارك الله لك في صفة يمينك، رواه الأثرم وابن ماجه. ولأنه عقد له مخير حال وقوعه، فيجب أن يقف على إجازته كالوصية فيما زاد على الثلث لأجنبي. والصحيح الأول وحديث عروة محمول على أنه كانت وكالته مطلقة، بدليل أنه سلم وتسلم، وليس ذلك لغير المالك باتفاق. وأما الوصية فيتأخر فيها القبول عن الإيجاب ولا يعتبر أن يكون له تخير حال وقوع العقد. ويجوز فيها من الغرر ما لا يجوز في البيع فافترقا. وقوله فيه نفع مباح. هذا الكلام في بيع مسألة بيع الفضولي كما يسميها العلماء. ذكر المؤلف أن البيع وهذا العقد لا بد أن يقع من المالك أو ممن أذن له في التصرف، كما قلنا في الوصي والولي والوكيل، هؤلاء مأذون لهم في التصرف. لكن من لم يكن مالكا ولا مأذونا له في التصرف إذا باع أو اشترى، ما حكم بيعه وشرائه؟ ما حكم تصرفه؟ بعض العلماء قالوا إن تصرفه، هذه يسمونها مسألة بيع الفضولي، إنسان متطفل لم يؤمر بذلك وليس له مصلحة خاصة فيه هو، فذهب فاشترى باسم فلان أو باع. فمثل هذا ما حكم تصرفه؟ بعض العلماء قالوا تصرفه باطل لأنه ليس من مالك ولا مأذون له في التصرف. واضح هذا؟ يعني عندما قلنا إنه لا بد أن يكون البيع من مالك أو من مأذون له، خرج في هذا الشرط ماذا؟ تصرف الفضولي، هذا لأنه ليس بمالك ولا مأذون له في التصرف. واضح هذه؟ بعض العلماء قالوا إنه يجوز له العقد موقوف، ومعنى موقوف أنه مراعى، لا نقول بأنه صحيح ولا نقول بأنه باطل حتى يتبين الأمر. فإن أجاز المالك صح العقد، وإن منع بطل. ودليلهم في هذا ما هو؟ قالوا دليلهم في هذا حديث عروة البارقي رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بدينار، أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فذهب وكان عارفا وخبيرا بالبيع والشراء، فاشترى بهذا الدينار الواحد شاتين، وفي الطريق باع إحداهما بدينار، وعاد للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه الدينار ومعه الشاة، حصل المطلوب وعاد. وهذا فيه حكمة، يعني قبل أن نتكلم عن موضوع الحكم الشرعي المتعلق بهذا، أن الإنسان ينبغي له إذا أراد أن يرسل إنسانا آخر في حاجة له أو في مصلحة أو في صلح بين متخاصمين أو في سداد أمر يهمه، ينبغي له أن يحسن ماذا؟ الاختيار، أن يحسن الاختيار. ولذلك يقولون إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصي. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل هذا الصحابي رضي الله عنه، فاجتهد واشترى شاتين بدينار واحد، ثم باع إحداهما بدينار برأس المال، عاد برأس المال كاملا ومعه مكسب، معه هذه الشاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني فرح بتصرفه هذا، وقال بارك الله لك في صفقة يدك أو في صفقة يمينك، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة في بيعه وشرائه، فكان مبارك البيع والشراء بعد ذلك، أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا ما هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز بيعه، أجاز تصرفه. هل النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يشتري شاة أو شاتين؟ أمره أن يشتري شاة واحد. ثم بعد ذلك هل أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام البيع؟ أمره بالشراء، فهذا اشترى وباع، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاز تصرفه فصح بيعه وشراؤه. قالوا لما كان كذلك دل هذا على أن تصرف الفضولي موقوف، لا نقول هو صحيح ولا باطل حتى يظهر بذلك رأي المالك، إن قال أجزت صح التصرف وإن منع بطل. التصرف كأنه لم يكن أخذا من هذا الحديث. وقالوا أيضا قياسا على الوصية، الوصية لو أن الإنسان أوصى، الإنسان من حقه أن يوصي بثلث ماله، لكنه لو أوصى لغير وارث بما زاد عن الثلث بنصف ماله، فهل هذا التصرف نافذ بعد الوفاء؟ الوصية متى تنفذ؟ بعد وفاة الموصي. فبعد وفاته هل تنفذ وصيته هذه أم أنها تتوقف فيما زاد على الثلث على إجازة الورثة؟ هل نقول ابتداء إن وصيته بالنصف باطلة أم أننا نسأل الورثة فإن أجازوا صحت الوصية بالنصف فيكون الثلث من حق الموصي والسدس هذا الذي تكملت النصف من حق الورثة، إن أجازوا فيه نفذت الوصية وإلا وقفت الوصية على الثلث فقط. فقالوا لما كان هذا الأمر قاسوه على ماذا؟ قاسوا تصرف الفضول على وصية الإنسان لغير وارث بما زاد عن الثلث، بما زاد عن الثلث، فقالوا إن هذا لا يقال فيه إنه صحيح أو باطل حتى، يعني الزيادة، حتى يأذن فيها الورثة أو يردوا. فإن أذن الورثة نفذ التصرف، وإن منعوا لم يصح ما زاد عن الثلث، فقاسوه على ذلك. المؤلف يصحح الرأي الأول ويقول بأن الوصية أن تصرف الفضولي غير صحيح، ولا نحتاج إلى سؤال المالك ونقول له هل تأذن أو لا تأذن، لأنه تصرف فيما لا يملك وليس له إذن فيه، ليس من مالك ولا من مأذون له في التصرف. وأما قياسه الاستدلال له بحديث عروة البارقي رضي الله عنه فهذا يحتمل أمورا، لا يصح الاستدلال له بحديث عروة، فيحتمل أن عروة وكله النبي صلى الله عليه وسلم وكالة عامة. ما معنى وكالة عامة؟ يعني وكله في البيع والشراء، وكله في البيع والشراء، فلذلك لا يمكن القياس عليه، لا يمكن القياس عليه. ومسألة الوصية أيضا لا يمكن القياس عليها، لأن قياس البيع على الوصية قياس مع الفارق، وإذا كان القياس مع الفارق ماذا يترتب عليه؟ أنه قياس غير صحيح. لماذا؟ لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد موت الموصي، الوصية لا تنفذ إلا بعد موت الموصي. وأما الملك يعني لا يتملكها الموصى له إلا بعد موت الموصي، لكن لا يتملكها في حياة الموصي. لو أوصى له بكذا وكذا من المال في حال حياته لا يعد مالكا له، لا يعد مالكا له. متى يكون مالكا له؟ بعد وفاة الموصي. وأما البيع فإنه يثبت فيه ملك المشتري بمجرد انتهاء العقد بالإيجاب والقبول، يثبت ملكه، ملك هذا في السلعة وملك هذا في الثمن إذا لم يكن هناك خيار، فهذا فارق. الأمر الآخر أن الوصية تجوز مع الغرر، الوصية تجوز مع الغرر حتى وإن كان كثيرا. لو أوصى له بما في هذه الحقيبة من النقود، عنده حقائب كثيرة ملأى بالنقود أو فيها بعض الأحجار الثمينة والمعادن أو فيها بعض الأشياء المقتنيات الثمينة، لكن الموصي لم يطلع عليها ولم يتفقدها مرة أخرى، خبرته بها قديمة، ينسى ما بداخلها، فأوصى له بها، أوصى له بها بما في هذه الحقيبة، فبعد وفاته، بعد وفاته يصح له أن يتملكها. والحال أنه لو ربما لو اطلع الموصي، الموصي في حال تلفظه بهذه الوصية لو اطلع على ما بداخل الحقيبة ربما أنه لم يفعل ذلك أو نقص منها أو أشرك غيره معه فيها، لكن البيع لا يصح مع ذلك. فلا تقول بعتك ما في هذه الحقيبة بدون أن يطلع على ما بداخلها، لأنه ربما كان ما بداخل هذه الحقيبة أكثر مرات كثيرة من الثمن، وربما كان أقل منه، فيكون بذلك فيحصل بذلك الغرر، ها؟ فيمتنع البيع. إذن هناك فارق بين الوصية وبين البيع، فلا يصح قياس البيع بيع تصرف الفضولي على تصرف الموصي. وما ذكر في حديث عروة البارقي أجاب عنه المؤلف بأنه يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام وكله وكالة مطلقة في البيع والشراء، فهو عندما باع واشترى كان مأذونا له في ذلك. نعم. وقوله فيه نفع مباح احتراز عما فيه نفع محرم. نعم. كآلات له فإنه لا يجوز بيعها لأنها محرمة. نعم. هذه قيود ذكرت في التعريف، لا بد أن يكون من مالك، أولا لا بد أن يكون مالا، فلا بد أن يكون من مالك، لا بد أن يكون مالا ومن مالك، والمال هذا لا بد أن يكون فيه نفع مباح، والإباحة حكم شرعي كما قلنا. من أين تستفاد؟ من الشرع. ها؟ ليس كل ما عد مالا عند البشر هو مال عند الشرع في نظر الشرع. الناس في بعض الأماكن والعياذ بالله يعتبرون الخمر والخنزير وهذه الأمور القاذورات التي نفرت منها الشريعة يعتبرونها مالا، لكن هذا ليس بالضرورة أن يكون مالا في نظر الشريعة. ليس كل ما اعتبره الناس مالا بالضرورة مال في نظر الشريعة، بل منه ما يكون مالا إذا كان فيه نفع مباح، ومنه ما لا يصح أن يكون مالا. ولا غرم إذا قلنا إنه ليس بمال، إذا قلنا إن هذا الأمر ليس بمال في نظر الشرع، ماذا يترتب على هذا الأمر؟ يترتب عليه أنه لا يصح بيعه ولا شراؤه ولا أخذه ولا إعطاؤه ولا هبته ولا رهنه ولا إجارته ولا إرثه، وأيضا يترتب عليه أنه لا غرم على متلفه. لا غرم على متلفه، لو أن إنسان قتل خنزيرا أو أراق خمرا، وجدت إنسانا يحمل صندوقا من الخمر ثمنه عند من أضلهم الله آلاف الريالات، فأرقته وكسرت هذه الأواني، لا يترتب عليك شيء شرعا، ولا يستطيع أن يقاضيك ويطالبك بثمن هذا الخمر، لأنه ليس بمال في نظر الشرع. نعم. فلا بد أن يكون مالا معتبرا في نظر الشريعة، مباحا نفعه. نعم. وعندما يقول مملوكا للبائع لا بد أن يكون في حوزته، لا بد أن يكون في حوزته، لكن لو أنك جئت وبعت على إنسان حطبا من الغابة، أو بعته كلأ نابتا قبل أن تحوزه أنت، قلت أبيعك من الغابة حمل هذه السيارة حطبا، أو حملها حشيشا، أو ثمارا مما ينبت في الغابات بدون أن يعني يتعب فيه الناس ولا يسقونه، هذا الأمر لا يصح، لأن هذا الأمر ليس مملوكا لك، وإن كان مباحا الاحتطاب والاحتشاش وأكل هذه التناول من هذه الأمور المباحة جائز، لكنه ليس مالا في حوزتك حتى يصح أن تبيعه، فلا بد أن يكون هذا المال في حوزتك. نعم. مسألة: إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه وإن كان معلما. هذا استثناء من ماذا؟ استثناء من قوله مباحا نفعه، فكل ما كان مباحا نفعه صح بيعه وشراؤه إلا الكلب. الكلب المعلم مباح نفعه للصيد وللحراسة، مباح نفعه. الأصل أنه لا يجوز اقتناء الكلاب ولا اتخاذها. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، لكن يباح نفعه للحاجة، تصيد بالكلب المعلم وتجعله لحراسة ماشيتك أو لحراسة دارك أو لحراسة زرعك، هذا أمر مباح. فليس كل مباح نفعه حلال بيعه وشراؤه، ما كان مباحا بيعه وشراؤه أخص يعني أضيق مما أبيح نفعه. ما أبيح نفعه يجوز أن يباع ويجوز أن لا يباع، لكن ما يجوز بيعه وشراؤه هذا باتفاق مباح نفعه، مباح نفعه. أما ما أبيح نفعه ليس بالضرورة أن يكون مما يجوز بيعه وشراؤه، لأنه يدخل فيه الكلب والخنزير. وكذلك بعض السباع التي تدرب للحراسة حكمها حكم الكلب. نعم. لما روى أبو مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال ثمن الكلب خبيث، متفق عليه. ولا غرم على متلفه لذلك، ولأنه لا قيمة له. هذا الكلام من ناحية الحكم الشرعي، وأما من ناحية الواقع الذي ابتعد عن هدي الشريعة والذي ارتكس في حمأة الرذيلة وضل عن سواء الصراط، وجعل بعض الناس يقتنون هذه الكلاب ويتغالون في أثمانها وينفقون عليها الأموال الطائلة، هذا لا يعنينا في شيء. الحل والحرمة لا تثبت إلا من قبل الشرع، وكذلك الإباحة، هذا أمر خارج عن الشرع. ومثله مثل من يستأجر النساء للزنا والعياذ بالله، حتى ولو دفع في ذلك الأموال الطائلة، فإن هذا لا يلزم منه حل هذا العمل. فمن اقتنى الكلاب واتخذها لغير حاجة وقع فيما نهى الله ورسوله عنها، حتى وإن بالغ في أثمانها، حتى وإن أدخلها في بيته وغسلها بالماء والصابون والمنظفات وألبسها وأطعمها، كل هذا لا يلزم منه حل هذه الأشياء حتى وإن بالغ في أثمانها. فلو قتلها إنسان وأتلفها فإنه لا يلزمه شيء شرعا. نعم. مسألة. ولذلك لا يحاج، يعني لا يعني تضاد أحكام الشريعة ولا تقابل بواقع الناس، لا يقال هذا يفعله الناس، هذا كذا هكذا كذا، لا، مهما فعل الناس فإن أفعالهم ينبغي أن تقاس بالمقياس الشرعي. فما وافق منها الشرع فهو مقبول، وما وافق ما خالف منها الشرع فهو مردود على صاحبه. وعجزنا في بعض الأحيان عن تغيير هذا الواقع المخزي لا يلزم منه إباحة هذه الأمور. ففي بعض في كثير من البلاد والعياذ بالله الزنا مباح ومرخص، بعض الدول تعطي عليه تراخيص وتبيحه وتأخذ عليه ضرائب تدخلها في أموال الدولة، هذا لا يلزم منه إباحة الزنا. وكذلك بعض الدول تنشئ مصانع للخمور والعياذ بالله، وتجمع هذه الأموال وتدخلها في خزائن الدولة وتنفقها على مشاريع الدولة، هذا لا يلزم منه أن تكون هذه الأمور مباحة أو أن حكمها الشرعي تغير. لا، التحليل والتحريم إنما هو لله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فلذلك عندما سمعها الصحابة رضوان الله عليهم ما وسعهم إلا أن قالوا انتهينا انتهينا، وكسروا آنية الخمر وأراقوها حتى سالت بها الشوارع والسكك. فلذلك لا ينبغي أن ننظر للواقع ونحاكم به الشرع، لا، بل الشرع هو الحاكم على الناس وعلى واقعهم. ما وافق الشرع فهو الأمر الذي ينبغي، وما خالفه فهو الأمر الذي ينبغي ويجب أن يحذر. وعلى كل إنسان مسلم تبعة نفسه وتبعة من تصل إليه يده، فإن عجز فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وعليه أن ينكر بقلبه وأن يبتعد عن هذه الأمور. نعم. مسألة. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، لما سبق من حديث حكيم بن حزام. يعني ما تقدم في حديث حكيم بن حزام، لا تبع ما ليس عندك. المؤلف رحمه الله يقول بأن المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام ما ليس عندك، يعني ما لا تملك، ما لا تملك. بدليل ماذا؟ بدليل أن هذا وقع جوابا عن سؤال سأله الصحابي هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله الرجل يأتيني فيسألني البيع، ليس عندي ما أبيعه، فأذهب فأبتاعه ثم أبيعه منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. إذن المقصود ما لا تملك، لماذا؟ قال لأنه يجوز بالاتفاق بلا خلاف بين العلماء أن الإنسان يبيع ما له الغائب. فلو قلنا إن المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك يعني ما ليس حاضرا عندك، لزم منه عدم صحة بيع الغائب، المال الغائب، وهذا يعني خلاف الإجماع. فإن العلماء المسلمين أجمعوا على صحة بيع الإنسان لماله الغائب. أنت في بلدك عندك ضيعة، عندك مزرعة، أو عندك دار، أو عندك سيارة، أو عندك نوع من أنواع المال أعرفه أنا، فقلت لك ونحن في هذه البلاد بعيدا عن بلادنا التي فيها هذا المال، بعني مزرعتك أو بعني دارك الفلانية، فأقول له بعتك، يصح هذا البيع ولا يصح؟ يصح، لأنك تعرف هذا البيع. أو أصفه لك أنا صاحب السلعة، أقول لك أنا في بلدي عندي مزرعة طولها كذا وعرضها كذا وتزرع كذا وفيها من المياه كذا وهكذا وصفها، ها؟ فأصفها لك فتشتريها مني، يصح هذا ولا يصح؟ يصح. وأنت إذا رأيتها بعد ذلك بالخيار، إن وجدتها مطابقة للصفة التي وصفتها لك صح لزم البيع، وإلا فأنت بالخيار. فلو كان المقصود بقوله لا تبع ما ليس عندك ما ليس حاضرا لم يصح البيع.